بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال، أشهرها الأول ما حكاه الخطيب البغدادي: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. الثاني قول الحافظ ابن الصلاح: المجهول ثلاثة أقسام: ألف مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، ب مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، جيم مجهول العين. الثالث قول الحافظ ابن حجر: المجهول قسمان: ألف مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ب مجهول الحال المستور من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. وخلاصة ذلك ما يلي: أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب. وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. ولاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور أو مجهول الحال. أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق أن أشرت قبل التوقف إلى أن هذه المباحث تقدم شرحها، أقول تقدم شرحها والتيان عليها في شرحنا على النخبة بالتفصيل، وكذلك في شرح بعض المباحث الآتية ومنها ما سبق في شرح الموقظة. وكان أهم فصل في هذا الكتاب هو الفصل الثاني الذي مضى، وهي الضوابط التي يجب مراعاتها عند تعارض الجرح والتعديل، وما يتعلق بذلك من استدراكات ومن تعليقات ومن إضافات تقدم بيانها وإظهارها لكم. فنحن نتمم هذه المباحث الأخرى من باب الإتيان على الكتاب، من باب الإتيان على الكتاب. وإلا فقد سبق، من كان معنا فيما مضى يعرف كلامنا في ما يتعلق بالجهالة. تكلمنا عن المجهول وعن كذلك أقسام المجهول، وما ببعض الأمور المتعلقة بأحكام الجهالة والمجهول، وهل يتقوى أو لا يتقوى، إلى غير ذلك من التفصيلات التي مرت في شرح النخبة لعلكم تذكرون، نرجو إن شاء الله. نعم. قوله رحمه الله: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال، أشهرها: واحد ما حكاه الخطيب البغدادي: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. الحافظ الخطيب رحمه الله، بما أن الشيخ قد أشار وألمح وذكر، فلا بد أن يعني أن نعرف ونتمم الكلام حتى يتضح المراد. الحافظ الخطيب رحمه الله لكلامه تتمة، كان الواجب أن تذكر، كان الواجب أن تذكر ليظهر المراد من كلامه بشكل أوضح. نعم. فتتمة كلام الحافظ رحمه الله في الكفاية، حافظ الخطيب، نقرأ كلامه لحظة. قال في الصفحة 49 بعد 100 في هذه من هذه النسخة، قال: باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة. باب ذكر المجهول وما ترتفع به وما به ترتفع عنه الجهالة. قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف أو لم ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ثم مثل بأمثلة للمجهول على هذا الوصف، قال: مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وعبد الله بن أغر الهمداني وغيرهم. ثم قال: وأقل ما ترتفع به الجهالة، هذه التتمة، وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، من المشهورين بالعلم كذلك. ثم أسند عن يحيى، عن أبي زكريا يحيى بن محمد بن يحيى قال: سمعت أبي يقول: إذا روى المحدث عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. يقول الحافظ الخطيب: قلت: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وهذه مسألة قد نبهنا عليها في النخبة، قلنا أن ارتفاع الجهالة لا يعني ثبوت العدالة، ارتفاع الجهالة لا يعني ثبوت العدالة. قال: قلت: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك، ونحن نذكر فساد قولهم بمشيئة الله وتوفيقه. الشاهد أن من تتمة كلام الحافظ الخطيب رحمه الله ما مر قبل قليل في بيان أقل ما ترتفع به الجهالة، قال: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. واضح؟ إذن عند الخطيب رحمه الله يحكي عن أهل الحديث، من هو المجهول؟ من لم يشتهر بطلب الحديث في نفسه، كذلك ولا عرفه العلماء به أي بالعلم، والثالث أنه لا يعرف الحديث الذي يرويه إلا من جهة راو واحد عنه، إلا من جهة راو واحد عنه. هذا الاشتراط، اشتراط الذي ذكره الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى في الاشتهار بالطلب، بطلب العلم سواء في نفسه أو معرفة العلماء له بذلك، نعم، أمر هو محل اعتبار الأئمة، أمر هو محل اعتبار أئمة الشأن. ذلك أنك تجد جمعا كبيرا من الحفاظ والأئمة كالإمام علي بن المديني والإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم لا يرون ارتفاع الجهالة برواية اثنين فصاعدا، لا يرون ارتفاع الجهالة برواية اثنين فصاعدا، بل مدار الجهالة عندهم، تدور الجهالة عندهم على أمرين اثنين: عدم اشتهار الراوي بالعلم ومعرفته به عند العلماء، ومعرفته به عند العلماء. وإن كان من أهل العلم من يرى ارتفاع الجهالة باثنين فصاعدا أو بالعدد فصاعدا كما ذكر الخطيب رحمه الله، وهو مقولة عن غيره أيضا من الحفاظ الذي تقدم. لكن أقول اعتبار الاشتهار محل ماذا؟ محل عناية الأئمة، محل عناية الأئمة. لا يرون أن العدد الكثير ولو كان كثيرا 3، 5، 10 لا يرون أن هذا العدد كاف لرفع ماذا؟ الجهالة. إنما مدار الجهالة عندهم هل هو مشتهر أو لا، معروف بالعلم أو لا عند أهل العلم. بين هذا وأوضحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، فقال هنا في مسألة، قال: المسألة الأولى رواية الثقة عن الرجل هل ترفع جهالته ومتى ترتفع الجهالة، هكذا الأمر معنون له. ثم قال: وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم يعني من الرواة يكون معروفا؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق يعني السبيعي، قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. إذن هنا ترى أن الإمام يحيى عنده اعتبار لمن روى عن الراوي، جلالة ذلك الإمام والراوي عن ذلك الراوي ومنزلته في العلم وإلى آخره من الأمور التي تجب أن تراعى ويجب أن تراعى. قال الحافظ ابن رجب: هذا تفصيل حسن. ثم قال: ويخالف إطلاق، وهو يخالف هذا القول، يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه، يعني شرط الاثنين هناك أن يكون راوي ولو كان واحدا من المشهورين بماذا؟ بالعلم ومعروف في أوساط أهل العلم. قال: وابن المديني، هذا الذي مر معنا، وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى ابن أبي كثير وزيد ابن أسلم معا إنه مجهول على جلالتهما، كذلك يرى أنه مجهول. قال: ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول. وقال: في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف. وقال: في من يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور. وقال: في من يروي عنه ابن المبارك وابن وهب معروف، إلى أن قال: وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، يعني الإمام ابن المديني. ثم قال: والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، ولا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. إذن اشتهاره ومعرفته بماذا؟ بالعلم بين العلماء، لا ينظر إلى ماذا؟ إلى العدد. قال: وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. إذن أبو حاتم يتفق مع من؟ مع عبد المدين. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال أي الإمام أحمد في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. قال وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، يعني الإمام أحمد صح ولم يجعله ماذا؟ مجهولا. قال في خالد بن شمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات، ورواية الحفاظ الثقات. واضح؟ إذن مقالة الخطيب هذه التي يحكيها عن جمع من الأئمة الثقات، أئمة الفن وجمع من أئمة الفن. واضح؟ ثم ننتقل بعد كلام الحافظ الخطيب إلى كلام الحافظ ابن الصلاح. قال المجهول ثلاثة، قول ابن الصلاح المجهول ثلاثة أقسام: واحد أو ألف مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، باء مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، جيم مجهول العين. الحافظ ابن الصلاح له كلام مطول في باب الجهالة، في باب الجهالة وهذه التقسيمات. يقول رحمه الله هنا في معرفة أنواع علم الحديث: قال الثامنة في رواية المجهول وهو في غرضنا هاهنا أقسام: أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. هذه مسألة الثامنة. أولا فيما تقدم، وهو النوع 23 في معرفة صفة من تقبل رواية ومن ترد. قال أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. واضح؟ هذا قصده بما نبهنا عليه أولا. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور، وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه، فهو المجهول. فهذا المجهول يحتج برواية بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي. قال قلت: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة بغير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. والقسم الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. العدالة عند الإمام ابن الصلاح على قسمين. العدالة عند الإمام ابن الصلاح على قسمين، ماذا تخلص من هذا الكلام؟ تخلص التالي: أن العدالة عند الإمام بن الصلاح على قسمين، والجهالة على ثلاثة أقسام. العدالة على قسمين: القسم الأول عدالة ظاهرة وباطنة، والقسم الثاني عدالة إما ظاهرة وإما باطنة، إما ظاهرة وإما باطنة. والجهالة عنده على ثلاثة أقسام، الجهالة عنده على ثلاثة أقسام: جهالة ظاهرة، جهالة باطنة، جهالة ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. طيب، ما هي العدالة عنده؟ العدالة قد بينها، والعدل عنده قد بينه في أول لما قال نبهنا عليه أولا، قال: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، هذا وتفصيله، تفصيل هذا الأمر أن يكون مسلما بالغا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. الآن هذا الكلام الذي قال وتفصيله جمع فيه الكلام بين العدالة وبين إيش؟ شرط الضبط، صحيح؟ قال: أنا ما تكلم، هل مر معنا ما هو المختار في تعريف العدالة عموما هو العدل؟ أنا أتكلم عن مرادي هنا لما قسم العدالة إلى ظاهرة وباطنة، أريدك أن تعرف ما معنى الباطن ومعنى الظاهر، وما هو صوفي يعني مثلا ها من الجماعة الباطنية عنده شيء ظاهر عنده شيء باطن، لا، ولا يقصد هذا المعنى البعيد الساقط، يريد معنى معين بينه هنا. فقال أن تفصيل أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، إلى قوله وخوارم المروءة هنا ينتهي ما يتعلق بالعدالة، متيقظا غير مغفل إلى آخره يتعلق بماذا؟ بالضبط. هذا قوله، هذا هو قوله. إذن العدالة العدالة الظاهرة عند الإمام ابن الصلاح سبق أن ذكرناها أيضا في شرح النخبة لعلكم تذكرون، ها؟ ماذا قلنا في العدالة الظاهرة؟ حاولوا، ما في؟ ما حد يراجع؟ ها؟ ما المسلم البارد العاقل السالم القائم من الفسق السالم من الفسق قام الموضوع. أنت جمع، لكن في كلام هذا الحافظ ابن الصلاح كيف نستخرج الظاهر من الباطن؟ هو في هذا الكلام جمع العدالة الظاهرة مع الباطن. نعم، أنا ذنبها قلتها وذكرتها، ولكنكم من شدة النشاط ما شاء الله أحيانا واحد من شدة الحفظ ينسى. أيوة، السلم من الفسق هذه الباطلة. إذن المراد بالعدالة الظاهرة هي ماذا؟ المسلم البالغ العاقل، هذه العدالة الظاهرة، واضح أنه عاقل وبالغ ومسلم يصلي ويصوم، هذا ظاهر. ها، السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة قد يظهر عليه، نعم، وهو أمر ماذا؟ خفي، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى ماذا؟ خبرة بأمره حتى يزكى، حتى إيش يزكى. وضح؟ هذه إشارة إلى العدالة الباطنة، هذه إشارة إلى العدالة ماذا؟ الباطنة، إلى العدالة الباطنة. إذن عرفنا العدالة الظاهرة ما هي وما هي العدالة الباطنة عند ابن الصلاح رحمه الله. طيب، نعم. طيب، نقول على هذا البيان وبناء على هذا البيان، كيف تثبت العدالة الظاهرة عنده، يعني عند ابن الصلاح، ما هو يقسم عدالة ظاهرة وباطنة، كيف تثبت عنده العدالة ماذا الظاهرة؟ تثبت عند الحافظ ابن الصلاح العدالة الظاهرة بمجرد رواية اثنين عنه، بمجرد اثنين رواية اثنين معروفين عنه، حيث قال: ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه الجهالة، فقد ارتفعت عنه ايش الجهالة. المراد هنا الجهالة ايش؟ الجهالة الظاهرة، الجهالة الظاهرة، فهمتم؟ طيب، كيف ترتفع عنده الجهالة الباطنة؟ لا تقول تشق عن صدورهم، نشق عن صدوره، ما حد يشق عن صدر أحد، لكن هو قد بين. ها؟ نعم نعم، سبر العلماء له. نعم. ها ها، يوثق. نعم، التنصيص يعني على التوثيق. هو قد بينه، قال رحمه الله في المسائل: عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. هذا قد مر، وهذا التنصيص والاستفاضة التي مرت معنا تذكرون بما تثبت العدالة، وذكرنا جملة من الأمور، هذه تتعلق بماذا؟ بالعدالة الباطنة، بالعدالة الباطنة، بالعدالة الباطنة. ولهذا قال إبراهيم النخعي كما قلنا في المصنف: أن العدل من لم يطعن في بطن ولا ظهر، في بطن ولا ظهر، يعني يحد في حد من حدود الله، أو يعرف بأكل الحرام والعياذ بالله والربا ونحو ذلك. نعم. إذن عرفنا كيف تثبت العدالة الظاهرة عند ابن الصلاح، وكيف تثبت العدالة الباطنة عند ابن الصلاح أيضا. عرفنا العدالة، ندخل على المجاهيل، لأنه ينبغي أن تفهم هذا الكلام، ينبغي أن تفهم هذا الكلام. صحيح؟ أنت لو سألت الآن، لو سألنا ماذا يقصد، كيف تثبت هذا، كيف تنفي هذا، كيف تعرف هذا، ما ممكن، بعضكم لا يعرف. صحيح؟ فبما أنه ورد إذا ننبه عليه والمقام يقتضي. طيب، أقسام المجهولين، قلنا أقسام المجهولين كم؟ قلنا أقسام الجهالة، الجهالة والمجهولين عنده كم قسم؟ ثلاثة: مجهول الظاهر والباطن، مجهول الظاهر والباطن. قال أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، من حيث ماذا؟ الظاهر والباطن جميعا، يعني هذا الرجل لم يروي عنه إلا راوي واحد. يعني قلنا كيف ترتفع العدالة، نعم تثبت العدالة الظاهرة برواية ماذا؟ راويين معروفين عدلين. طيب، روى عنه واحد، لا يكون ما لم ترتفع عنه، لم تثبت له العدالة الظاهرة، ولم ترتفع عنه الجهالة، ولم ترتفع عنه الجهالة. المراد بها هنا جهالة الظاهر والباطن، يعني جهالة العدالة الدينية للراوي، جهالة العدالة الدينية للراوي. إذا ما روى عنه إلا واحد لم ينص إمام عليه، لم يستفيض أمره بماذا؟ بالعدالة والأمانة. إذن هو ليس عدلا، عدالة دينية يستدعي أو تسترعي قبول الخبر، قبول الخبر. فهذا الذي جهلت عدالته الظاهرة والباطنة. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، قال مجهول، المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور، يعني مجهول الباطن عدل الظاهر، مجهول الباطن عدل الظاهر. ايش مجهول الباطن عدل الظاهر؟ يعني كثرنا من باطن وظاهر حنا، لكن يعني على كلامه طبعا ما على كلام غيره، باطن بمعنى لم يزكى ولم إلى آخره، وظاهر مسلم سالم بالغ عاقل، هذا هو واضح. وروى عنه اثنان، وروى عنه اثنان. طيب هذا قال المستور، قال وهو المستور، وهو المستور. القسم الثالث قال المجهول العين، المجهول العين. يريد مجهول العين الذي لم تعرف عينه، لم تعرف ايش عينه، ولم يروي عنه الا راو واحد. قلنا ليش راوي احد؟ لانه لو روى عنه اثنان ارتفع، فلم يروي عنه الا راو واحد، نعم، ولم تعرف عينه، ولم تعرف ايش عينه، ولم تعرف عينه. إذن كل مجهول عين عند ابن الصلاح هو مجهول الظاهر والباطن، هو مجهول الظاهر والباطن، وليس كل مجهول الظاهر والباطن هو مجهول عين عنده، يعني بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. كيف يعني لا تعرف عينه؟ حتى يسمى ممكن، يعني الراوي يسمى لكن لا يعرف من هذا الراوي. أقول قد يسمى الراوي ولكن لا تعرف عينه، ولا تعرف الرواية عنه إلا من ذلك التلميذ الذي سماه، وهذا ذلك بيناه في شرح النخبة، لا يعرف إلا من ماذا؟ من خلال ذلك التلميذ أو من رواية ذلك. ما أحب خلال هذه، نعم كلمة خلال في هذا الموطن غلط، نعم، لكن أقول لا تعرف روايته، لا يعرف اسمه إلا من رواية ذلك التلميذ عنه، وهذا التلميذ لا يعرف بالتحري ولا بالانتقاء، لا يعرف لا بالتحري ولا بالانتقاء. فلذلك تجد مثلا أهل العلم يقولون لا يدري من ذا، أو لا يعرف من هذا، ها؟ توجد في هذا أمثلة عديدة. فهو عندهم لا يدرى من ذا ولا يدرى من هذا، ومن هو هذا لا يعرف، لا يعرف هو ولا أبوه، صار بمنزلة المبهم، صار بمنزلة المبهم. مثاله فضيل ابن عياض الخولاني، فضيل ابن عياض الخولاني، قال فيه الذهبي في الميزان لا يدرى من ذا، لا يدرى من ذا، مع أنه هو اسم فضير بن عياض الخولاني، لكن عينه لا تعرف من هو ذا. جاءت تسميته عن أحد التلاميذ والراوي عنه لا ينتقي ولا يعرف لماذا، بالانتقاء ولا بالتحري. أيضا أبو إبراهيم الأشهلي قال الذهبي لا يعرف، قال الذهبي لا يعرف، روى عنه يحيى ابن أبي كثير قال أبو حاتم، ينقل الحافظ الذهبي في ترجمته قال قال أبو حاتم لا يدرى من هو ولا أبوه، ولا أبوه. وضح عندنا إذن؟ هذا ما يتعلق بالمجهول وأقسامه عند من؟ عند الحافظ ابن الصلاح. عرفنا إذن ما المجهول؟ من المجهول؟ مجهول الظاهر ومجهول الباطن عنده؟ الحمد لله. طيب، ثم ذكر الشيخ بعد هذا ماذا؟ الحافظ ابن حجر قال قول الحافظ ابن حجر المجهول قسمان، مجهول العين إلى آخره. لو تتأمل كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تجد أنه يلتقي مع ابن الصلاح في تقسيمه، يلتقي مع ابن الصلاح في تقسيمه السابق، وإن كانت هناك مغايرة في التسمية. مغايرة في ماذا؟ في التسمية. فمثلا المبهم سماه ابن الصلاح بمجهول العين، بمجهول ماذا؟ العين. وعند الحافظ هو ماذا؟ سماه بماذا؟ بالمبهم، سماه بالمبهم. فمجهول العين أو المجهول العين كما عبر عنه ابن الصلاح هو عند الحافظ ابن حجر ماذا؟ المبهم. ومجهول الظاهر والباطن عند ابن الصلاح، مجهول الظاهر والباطن عند ابن الصلاح هو مجهول العين عند الحافظ ابن حجر. واضح؟ ومجهول الباطن للظاهر، مجهول الباطن للظاهر هو مجهول الحال أو المستور عند الحافظ ابن حجر. واضح؟ واضح هذا؟ هذا هو. طيب، من المهم أيضا يعني والشيء بالشيء يذكر أن نشير إلى الحافظ الذهبي واعتبار الجهالة عنده. كيف الجهالة عنده؟ هل هي مؤثرة غير مؤثرة؟ هذا أيضا قد أشرنا إليه في شرح الموقظة لكن نشير إليه هنا. الحافظ الذهبي رحمه الله يشترط العدالة الدينية للاحتجاج برواية الراوي، يشترطها. قال رحمه الله فلا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة، فلا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة. انتهى كلامه رحمه الله من الميزان. إذن الإمام الذهبي رحمه الله يرى أن العدالة لا بد من توفرها، العدالة الدينية للقبول كما مر، وهذا عليه الحفاظ. لكن رحمه الله يرى نعم أنه الجهالة أحيانا لا تؤثر، الجهالة أحيانا لا تؤثر في الراوي إذا اجتمعت فيه جملة من الشروط، اجتمعت في الراوي والرواية جملة من الشروط، ثلاث شروط. يرى أن هذه الشروط إذا اجتمعت فإن جهالة الراوي لا تؤثر في ماذا؟ في قبول الرواية. الشرط الأول أن يكون هذا الراوي في درجة الشيوخ، أن يكون هذا الراوي في درجة ماذا؟ الشيوخ. كلمة شيخ، بارك الله فيك، كلمة شيخ لا تدل على تعديل ولا توثيق ولا تجريح، لا تدل على توثيق أو تعديل ولا تجريح، إنما هذه الكلمة تفيد أن هذا الذي قيلت فيه هذه العبارة ممن يحمل عنه العلم، ممن يحمل عنه العلم، ولو كان مقلا في الرواية، ولو كان مقلا في الرواية. فمن هم المشايخ أو الشيوخ؟ نعم، بين المراد بأن يكون في درجة كلمة شيخ أو المشايخ أو الشيوخ الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، فقال معرفا أو مبينا رتبة الشيوخ، قال: عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. مر معنا لما سئل الإمام يحيى عن الراوي متى ترتجع عنه الجهالة وكم يروي عنه كم، فقال: إذا روى عنه الشعبي وابن سيرين، نعم، أما مثل سماك وأبي إسحاق فيروون عن المجهولين. ترى هذه المقارنة، سماك ابن حرب مثلا وأمام الشعبي، الشعبي أعلى بكثير حفظا وإتقانا ورتبة ومنزلة، فالإمام الشعبي في درجة الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الذي أثرت عنه الكلمة الشهيرة المشهورة: ما كتبت سوداء في بيضاء قط. قال: وما حدثني رجل بحديث فرغبت أن يعيده علي. من مرة واحدة يحفظ؟ ما رغبت، إذا حدثني رجل ما رغبت أن يعيده علي مرة أخرى. وهو الذي قال بعدما كبر في السن، نعم، ونسي شيئا من الحديث الذي كان يحفظه، كان ما يكتب، قال: إن القدر الذي نسيت من الحديث لو حفظه إنسان لكان به عالما، لعد من العلماء. القدر الذي نسيت من الأحاديث لو حفظه غيري لكان عالما. إذن كم هذا الكم الهائل الذي يحفظ؟ فلا يقارن الإمام الشعبي بسماك أبدا. والإمام أبو إسحاق السبيعي وإن كان من الحفاظ العلماء لكن أيضا في الرتبة ليس كمحمد بن سيرين والشعبي وهكذا. فالمقصد أن الأئمة يتفاوتون في الحفظ والإتقان، صحيح؟ فلفظ الشيخ هم عبارة يطلقها العلماء لتعرف أن هذا الراوي أو هذا العلم دون رتبة الحفاظ الأئمة الأثبات، دونه. قد يكون في هؤلاء ثقة وقد يكون غير ثقة. كونه ثقة لا يعني أنه من الأئمة الثقات الأثبات الحفاظ، واضح؟ طيب، عرفنا. إذن الشرط الأول أن يكون من المشايخ، نعم. الشرط الثاني، لأن هذه اللفظة الآن إذا قالوا شيخ خلاص كأنك وضع على رأسه تاج أو وضع على رأسه التاج. على كل حال اختلاف الموازين اختلاف الألفاظ. نعم. القول الثاني، الشرط الثاني أن يروي عن هذا الراوي، أن يروي عنه جماعة من الثقات، أن يروي عنه جماعة من الثقات. لماذا؟ لأن رواية الضعيف وغير العدل عنه لا تفيده كالعدم. رواية الضعيف عن المجهول ورواية غير العدل عن المجهول كالعدم، ما أفادته، ضرته يمكن، وإنما يعني يتأثر إذا كان الرواة عنه جمع من الثقات فحملوا عنه، فحملوا يعني هذه إشارة وقرينة على أن الرجل يعني في الجملة ضمنا مقبول، ضمنا قرينة لا تكفي لكنها قرينة مجتمعة مع ما سبق وما سيأتي. الثالثة، الشرط الثالث ألا يأتي بمتن منكر، كما هو مستفاد من ترجمته لمالك بن الخير الزبادي أو الزبادي من الميزان، من الميزان. فإذا ما اجتمعت هذه الثلاث، كونه من الشيوخ روى عنه جمع من الثقات لم يأتي بحديث منكر، فإنه يرى رحمه الله أنه في هذه الحالة الجهالة لا تضره كثيرا، وحديثه يمشى ويقوى يعني يقبل. واضح؟ مر معنا لعلكم تذكرون كذلك كلام الإمام الذهبي رحمه الله فيما يتعلق بالجهالة المتعلقة بطبقة التابعين، من كبار التابعين والطبقة الوسطى، وكلامه في ذلك ومن دونه، وهو الذي أشار إليه الحافظ هنا ابن الصلاح في الذين تقادم العهد بهم في قوله نعم لما تكلم عن القسم الثاني في الجهالة، قال المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر، إلى أن قال قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة. وهذا الوصف في التابعين تقادم العهد بهم، خاصة كبار التابعين والطبقات العليا في التابعين كالوسطى. واضح؟ وسيذكر الشيخ بعد ولعله مناسب أن نقرأه هنا قبل أن نتجاوز فين نعم شوف في قال من ضوابط موضوع الجهالة رأيته بعدها بصفحات كذا نعم ريثة واحد بعدين اثنين قال أن روايات المجهولين على درجات ها اقرأ قال رحمه الله أن روايات المجهولين على درجات ويوضح ذلك ما يلي ألف قول الحافظ الذهبي وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أواسطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. شفت هذا؟ سمعت؟ تنبهت إليه؟ نعم. وإن كان الرجل منه من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به. إذن تراه يقسم بين الطبقة العليا الكبار والأواسط والصغار ومن كان بعده. وقوله أيضا وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأسباب فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. نعم، هذه مسألة أخرى في الموقظة، هي من الموقظة أيضا. أقرأ أشوف كلام الحافظ ابن كثير. باء قول الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. طبعا كلام الإمام ابن كثير هذا يعني فيه عموم في طبقة التابعين، وهذا يجب أن يفصل على النحو الذي ذكر الحافظ الذهبي، على النحو الذي ذكره الحافظ الذهبي في النظر في طبقات من التابعين، في طبقات التابعين. فالمعاملة مع الكبار كمسروق مثلا ابن الأجدع، ها، ومن كان في طبقته ليس كمثل الزهري وقتادة، نعم، والتعامل مع سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه في رواياته ليس كالتعامل مع من دون ذلك أيضا كقتادة أو من دونه. وضح هذا، هو بارك الله فيكم. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالجهالة التي رغبت أن أشير إليها. نعم. قال رحمه الله: والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه الثقات. قال ابن حبان: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكر في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه. فكل من ذكرته في كتاب هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره بل هو سبب ضعف الخبر، وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس ومع جهالة عين الساقط من الإسناد، فلم يبق إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون تلميذه ثقة. وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على كل على الأحوال كلها. وقد انتقد عندك فهو عدل على مذهب ابن حبان حتى إيش؟ حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون تلميذه ثقة. ما في شيخه؟ عندي هذه بالنسخة، قال بشرط أن يكون شيخه وتلميذه ثقتين. نعم، إيش أشار في الحاشية عندك في رقم لسان الميزان الجزء الأول صفحة 14. نعم، قال هنا عندي يوضح ذلك أن ابن حبان موجود يوضح ذلك أن ابن حبان ذكر أيوب الأنصاري في الثقات فقال يروي عن سعيد بن جبير روى عنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو ولا ابن من هو. نعم. فهو يعني يبدو أنه يعني حتى بشرط أن يكون شيخه وتلميذه ثقتين. نعم. أيوة. وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة. أنت لحظة ترى أن الحافظ ابن حبان في مذهبه هذا الكلام في ذكر هذه الخلال والخصال أن الخبر إذا تعرى الخبر عن خصال الخمس ذكرها. ترى أن هذه الشروط التي ذكرها هي شروط الحديث المقبول، ها؟ هي شروط الحديث ماذا؟ المقبول من الاتصال وعدم الانقطاع ونعم وعدم وجود الشذوذ والعلة المؤثرة إلى غير ذلك، وكذلك العدالة. لكن مبحث العدالة عنده له شرط فيه وكلام حوله ولا يعني ذلك أن الحافظ ابن حبان رحمه الله أن يطلق القول بتساهله مطلقا على العموم هكذا متسائل دائما. نعم. ولكن له شرط مشى عليه وله تقنين صار عليه وسيرد معنا ما يفيد أن الكلام في توثيقه يعني له ماذا له بعض الضوابط. نعم. وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات. تذكرون أن قلنا أن العدالة وصف زائد على الإسلام ودللنا وبرهننا على هذه المسألة وذكرنا الرد على من قال بأن العدالة هي ماذا؟ الإسلام. واضح؟ نعم. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون. وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. وكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح. والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. فقد قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. طيب نقف عند هذا الكلام تعليق مش فيه شيء من الطول لعلنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. صلى الله على رسول الله.